السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 8 عقوبات شديدة لمن ترك صلاة الجماعة فاحذروا. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الكلام ده حبيبي لمن ترك صلاة الجماعة من الرجال بغير عذر ولا مرض، لأن المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة ولا الجماعات في المسجد، ولها نفس أجر الرجل إذا صلى في المسجد الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة، وهي صلت في بيتها الصلوات الخمس ويوم الجمعة بتصلي ظهر بفضل الله في بيتها، لها نفس أجر الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد، لكن الرجل لو تركها وصلى في بيته بسبب عذر أو مرض فله الأجر كاملا إلى أن يزول ذلك العذر وإلى أن يشفيه الله من ذلك المرض، فهنا يجب عليه الصلاة في المسجد مرة أخرى. طيب إيه حكم من صلى في بيته منفردا بغير عذر، اللي يترك صلاة الجماعة في المسجد ويصلي في بيته منفردا ما عندوش لا عذر ولا مرض؟ قال أهل العلم: يكون بذلك آثما لأنه ترك واجبا، وإن كانت صلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن هناك 8 عقوبات يعاقب بها من ترك صلاة الجماعة بغير عذر. إيه هي العقوبات الـ8؟ تعالوا نشوفها كده بسرعة، بس برضو ما عندناش حاجة ببلاش، نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 1: يستحوذ عليه الشيطان، ده اللي بيصلي في بيته بغير عذر ولا مرض، أما اللي بيصلي في البيت بسبب عذر أو مرض لا شيء عليه بالمرة ولا عقوبة عليه وله الأجر كاملا. أنا بتكلم هنا على اللي بيصلي في البيت بغير عذر ولا مرض. فأول عقوبة يستحوذ عليه الشيطان. إيه الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب لما بيعوز يستولي أو يعوز يفترس غنماية بيروح شوف اللي ماشى لوحدها، أما بيكونوا جماعة ما بيقدرش يقرب منهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وهكذا الإنسان مع الجماعة لا يستحوذ عليه الشيطان بفضل الله. رقم 2: العقوبة الثانية، يخسر هذا الإنسان ذلك الثواب العظيم الذي جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. فلما راح يصلي الصلاة في بيته تتحسب له صلاة، تمام؟ زي ما قلنا إن كانت مقبولة وصحيحة على الراجح لكنه آثم لأنه ترك واجبا فيتحسب له صلاة واحدة، إذا صلاها في جماعة تحسب له 27 صلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. العقوبة الثالثة حبيبي أنه هذا الرجل الذي لا يذهب إلى المسجد يحرم من محو الخطايا ورفع الدرجات في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات أي في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، المية ساقعة تلج وهو مع ذلك في عز الشتاء بيقوم يتوضى عشان يصلي ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبقى إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. صلى المغرب مثلا قال كده: أجلس في المسجد وانتظر صلاة العشاء وأقعد أقرأ قرآن وأتنفل ما بين المغرب والعشاء، فكل هذا من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات في الجنة، فمن بينها وكثرة الخطى إلى المساجد. رقم 4 حبيبي، العقوبة الرابعة، يحرم من سؤال الملائكة عليه وزيارتهم له، فقد ثبت في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، ناس كده ما شاء الله تحس أنهم ركائز في المسجد، إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا عنهم يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، يعني زاروهم حتى لو احنا مش شايفين فالملائكة بتزورهم، وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. الله أكبر. معلش عيد الحديث ده مرة تانية. في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، ناس كده علامات موجودة في المسجد، يقول لك ما شاء الله في كل صلاة الحاج فلان والحاج فلان دول على طول ما بيفوتوش صلاة. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا عنهم يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. العقوبة الخمسة حبيبي أن هذا الإنسان يحرم من حفظ الله وضمانه سبحانه وتعالى. فقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله وفي كلاءة الله وفي ضمان الله سبحانه وتعالى. بل وعند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، وذكر منهم: ورجل راح إلى المسجد، يعني ذهب إلى المسجد، فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من الأجر. يعني هذا الإنسان ضامن على الله، هو في حفظ الله وفي أمان الله وفي ضمان الله سبحانه وتعالى حتى يتوفاه الله. لو الإنسان ده مات ربنا بيدخله الجنة. طب ولو ما ماتش وراح صلى في المسجد ورجع إلى بيته، يرجع أو يرده بما نال من الأجر، أي من الأجر والثواب بفضل الله سبحانه وتعالى. العقوبة السادسة حبيبي أن هذا الإنسان يحرم من أجر الحج كنافلة. يعني الإنسان لما بيروح يصلي صلاة الفريضة بيكتب له أجر الحج كنافلة مع كل صلاة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا، يعني متوضئا، إلى صلاة مكتوبة، يعني إلى فريضة من الفرائض الخمس، فأجره كأجر الحاج المحرم. الله أكبر. يبقى من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. العقوبة السابعة حبيبي لمن ترك صلاة الجماعة أنه يحرم من النور التام يوم القيامة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم، يعني في ظلمات الليل، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إيه هي الظلم؟ اللي هي صلاة العشاء وصلاة الفجر. النبي يقول: بشروهم بالنور التام يوم القيامة على الصراط، حيث أن الصراط منصوب على متن جهنم، وجهنم كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى سودت، فهي الآن سوداء قاتمة. العقوبة الثامنة والأخيرة أن هذا الإنسان الذي يترك صلاة الجماعة يحرم من إعداد الله ضيافة له في الجنة، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، يعني ضيافة، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الله أكبر. دي العقوبات الثمانية حبيبي لمن ترك صلاة الجماعة من الرجال بغير عذر ولا مرض. أما إن كان عنده عذر أو مرض وتركها فلا إثم عليه، بل أجره كاملا إلى أن يزول العذر أو يشفى من المرض، فهنا يجب عليه صلاة الجماعة في المسجد. جمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.